إن ربي رب

فدخلوا عليه فعرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم ألا ترون أني أنجي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبانا وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها Hello.

هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به وعليه فليتوكل للمتعكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة يقوم قضاها وإنه لذو علم لما علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد قل لي أخرج بأوعيتهم قبل وعاء يتيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يتيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك Thank you. نرفع درجات من نشاء Come on, لك سرق. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. صدق الله.